الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، فنحمد الله جل وعلا أن هدانا إلى دينه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الدين الحنيف دين ارتضاه الله جل وعلا لنفسه، فقد قال الله جل وعلا: ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الدين الحنيف لن يقبل الله جل وعلا من العبد سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا الدين الحنيف أرسل الله به الرسل، وأنزل الله به الكتب. هذا الدين الحنيف فيه الخير والبركة، فيه الهدى، فيه صلاح أحوال الناس إذا تمسكوا به وانقادوا له. هذا الدين الحنيف تعصم به الدماء وتحفظ به الأموال وتحفظ به العقول والأرواح والأعراض. شريعة سمحة أعطت لكل ذي حق حقه، فالله جل وعلا بين لنا أن هناك حقوقا عظيمة يجب على كل عبد أن يقوم بها: حق الله من التوحيد وترك الشرك وترك عبادة غيره، حق نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تصديق رسالته واتباع أمره واجتناب نهيه، من حق الوالدين بالإحسان إليهما والبر بهما، من حق الأرحام والأقارب، من حق الجيران، من حق المسلمين عموما. فلهذا يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تركتكم على البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وأنتم تعلمون أن أصل الإنسان، الأصل في بني آدم، الظلم والجهل، وإن كان قد جعل الله فيه الفطرة، فكل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولكن جعل الله في النفس شرورا، ومن أعظمها الجهل والظلم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فيقول أهل العلم: أصل المعاصي من بني آدم ترجع إلى هذين الأمرين، إلى الجهل وإلى الظلم. فنحمد الله جل وعلا أن وفقنا لهذا الدين الحنيف، وأن وفقنا لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنتم تعلمون كيف كان الناس في جاهلية وشر، طمست معالم التوحيد، طمست معالم التوحيد، أغلقت أفواه الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر، ألبست كثيرا من الأمور الباطلة بلباس الحق، فغرر على كثير من الخلق بسبب جهلهم وبعدهم عن دين الله، وبسبب بعد أهل العلم عنهم. ولكن بعد زوال هذا الظلم وهذا الجهل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا جميعا، وأن ينور قلوبنا، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. أوصي نفسي وإخواني جميعا أن نتقي الله جل وعلا، وأن نراقب الله سبحانه وتعالى، وأن نحقق الأصل العظيم ألا وهو التوحيد، توحيد الله جل وعلا، بالتوكل عليه والإنابة إليه والاستغاثة به سبحانه وتعالى. فلابد أن نعلق قلوبنا بالله جل وعلا، وأن تكون هذه القلوب ملتفتة لله جل وعلا. من الذي خلقك؟ من الذي صورك؟ من الذي أحياك؟ من الذي أطعمك وأسقاك؟ إنه الله. فالواجب علينا جميعا أن نوحد الله في أقوالنا وأعمالنا، في علانيتنا، في سرائرنا. فالتوحيد هو أصل الدين، وهو العروة الوثقى وكلمة التقوى. فعليك عبد الله أن تعلق قلبك بالله جل وعلا، فإن توحيده سبحانه وتعالى مفزع أوليائه وأعدائه. فيونس عليه الصلاة والسلام لما التقمه الحوت، نادى تلك الظلمات: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فنجيناه، نجاه الله جل وعلا لما وحد الله جل وعلا وتوكل عليه وفوض الأمر إليه واتهم نفسه بالظلم وتاب وأناب، فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فنجاه الله جل وعلا من ذلك الكرب لما وحد ربه سبحانه وتعالى. إبراهيم عليه الصلاة والسلام اجتمع عليه قومه وقذفوه في تلك النار العظيمة، نجاه الله جل وعلا بتوحيده، بفضله ورحمته، ثم بتوحيده قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. فكفاه الله شر تلك النار، فوقاه من سمومها وحرارتها: يا نار كوني بردا وسلاما. فأخرجه الله جل وعلا من تلك النار سالما غانما. فعلينا جميعا أن نوحد الله، وأن نسأل الله جل وعلا، وأن نبتهل لله سبحانه وتعالى، وأن نكون موحدين. حتى الكفار الذين هم قد أشركوا بالله جل وعلا، بين الله في القرآن أنهم إذا فزعوا إليه وأنابوا إليه في الشدائد ينجيهم. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين. فلما نجاهم إلى البر الله جل وعلا قال أهل العلم نجاهم الله بسبب الإخلاص الذي كان في الدعاء. فعلينا جميعا أن نلجأ إلى الله وأن نلح على الله وأن نكون منيبين إليه سبحانه وتعالى، ملتجئين إليه في السراء والضراء. قال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. علي وعليكم جميعا أن نتبع هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم وإن تطيعوه تهتدوا وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فطاعة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوز في الدنيا والآخرة. فهذا رسول صلوات الله وسلامه عليه أرسله الله إلينا بالهدى والنور. صلوات الله وسلامه عليه هو خير الخلق وهو سيد الأولين والآخرين وهو خليل الرحمن. فعليك عبد الله أن تعظم قدر نبيك صلى الله عليه وسلم في قلبك وأن تكون متبعا له. ففي اتباعك لنبيك عليه الصلاة والسلام فوز في الدنيا والآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل بشماله فقال له كل بيمينك، قال لا أستطيع. ما قال هذه الكلمة إلا تكبرا، قال لا استطعت. فعاقبه الله بشلل في يده فما استطاع أن يرفع يده، ما استطاع أن يرفع يده بمخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فعلينا أن نعظم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. من الناس من كان يقول القرآن فقط، القرآن فقط. من فسر؟ من بين لنا أعداد الركعات؟ من بين لنا الأصناف التي تزكى أو الأصناف التي تعطى لها الزكوات؟ أيضا من بين لنا بارك الله فيكم سنن الحج ومناسك الحج؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم من أنكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد كذب القرآن، لأن الله يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وهي سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم يأتي زمان يكون الرجل متكئا فيه على أريكته أي على فراجه يقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا حللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه. وهؤلاء هم الذين أنكروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن نعظم سنته وأن نعظم هذه السنة التي حفظها الله سبحانه وتعالى. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فسنته محفوظة صلوات الله وسلامه عليه. أما تعلمون أن من عاد النبي صلى الله عليه وسلم كتب له الصغار وكتبت له الذلة؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، على من خالف أمري. من تمسك بالسنة وعمل بها وأحبها كان له نصيب من قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك. ومن عاد السنة وعاد هدي محمد صلوات الله وسلامه عليه كان له نصيب من قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر، أي مبغضك يا رسول الله هو الأبتر، يقطع الله ذكره ويبتر الله عمله وفعله. فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن السنة سفينة نوح، كما قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. هذا الدين يا أخوان هو دين الرحمة، هو دين الرأفة، هو دين الرفق. فلهذا كان أهل السنة أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأهل السنة جمعوا بين العلم وبين العدل وبين الرحمة حتى مع خصومهم. هذا الدين وهذه السنة الغراء أعطت لكل ذي حق حقه، أعطت لكل ذي حق حقه، أعطت لكل ذي حق حقه. فاعتبروا يا أولي الألباب. فالله الله في التمسك بسنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. أوصي نفسي وإخواني جميعا بأن نتوب إلى الله وأن نؤوب إلى الله سبحانه وتعالى. فمن فضل الله علينا أن الله جل وعلا قد سمى نفسه التواب، وسمى نفسه الغفار، وسمى نفسه الغفور، وسمى نفسه غافر الذنب. فهذه من رحمات الله بنا، هذه من رحمات الله بنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وخير الخطائين التوابون. فأدعو نفسي المقصرة وإخواني أن نتوب إلى الله وأن نؤوب إلى الله. من له الحسنى؟ من له الحسنى فقط؟ كلنا نذنب وكلنا ذو خطأ. فالواجب أن نتوب والواجب أن نؤوب. والتوبة عباد الله أمر الله بها في كتابه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وهذه التوبة ذكر لها العلماء شروط. أولا الندم، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الندم توبة، الندم توبة، حسنه الألباني رحمه الله تعالى. فلابد أن تندم، أن نندم جميعا على ما اقترفنا من الذنوب والمعاصي. لأن المؤمن الذي عنده أصل الإيمان يتألم قلبه من الذنوب والمعاصي، يتألم قلبه من الذنوب والمعاصي. فالمؤمن يفرح بطاعته ويحزن لمعصيته، يضيق قلبه فيرجع ويتوب إلى الله جل وعلا. فضل من الله ومنة أن فتح الله لنا أبواب التوبة. ليس بينك وبين الله أحد، لا قصيص ولا راهب ولا شيخ، ما بينك وبين الله إلا أن تقول: يا رب يا رب. هذه الكلمة التي بينك وبين الله. فالواجب على المسلم أن يتوب من ذنوبه ومن معاصيه. كلنا نتوب إلى الله سبحانه وتعالى أيها المسلمون. فأول شروط التوبة الندم، ثانيا العزم على عدم العودة حتى يوفقك الله للتوبة ويثبتك الله على الخير، أن تعزم ألا تعود. وأيضا كذلك بارك الله فيكم جميعا الإقلاع عن الذنب، وهو الشرط الأول. عليك أن تقلع عن هذا الذنب حتى يقبلك الله سبحانه وتعالى. فالله الله في التوبة، الله الله في الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فإن الله يقول: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. أنيبوا إلى ربكم، قال أهل العلم، والإنابة فوق التوبة، درجة عالية أعظم من درجة التوبة، وهي الرجوع مع المحبة والتعظيم لله سبحانه وتعالى، لله جل وعلا. إن ربنا سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. نعمة عظيمة جليلة. باب التوبة مفتوح لم يغلق كما جاء في الحديث: حتى تبلغ الروح الحلقوم وحتى تطلع الشمس من مغربها. أيها المسلمون، إن الله جل وعلا يحب التوابين. إذا تبنا إلى الله أحبنا الله، أحبنا الله. وإذا أحبك الله فهذه منزلة عظيمة. إذا قالوا الملك الفلاني يحبك، أو الوزير الفلاني يحبك، أو الشيخ الفلاني يحبك، كم يعتريك من فرح وسرور وبهجة. فإذا أحبك الله فتبت إليه ورجعت إليه سبحانه وتعالى، فاعلم أن الله جل وعلا يحبك، ومحبة الله لك منزلة عظيمة. إذا أحبك الله حماك، إذا أحبك الله سددك ووفقك، إذا أحبك الله فرج عنك، إذا أحبك الله خلصك من كل مكروه ونجاك من كل كرب عبد الله. فالله سبحانه وتعالى يحب التوابين، يحب التوابين. الله جل وعلا يفرح بتوبة عبده إذا رجع إليه وتاب إليه وأناب إليه سبحانه وتعالى، فالله يفرح فرحا يليق بجلاله. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل كانت له دابة وكان عليها زاده وماؤه فانفلتت منه تلك الدابة وهو في صحراء قفراء، فبحث عنها فلم يجدها فيأس منها واستظل تحت شجرة، وكان يائسا منها ينتظر الموت وينتظر الهلكة، فلما استيقظ وجد راحلته وزاده بين يديه. كم فرحة، كم فرحة هذا الرجل الذي تيقن بالموت ويأس من الحياة، ففرحة الله جل وعلا أعظم، أعظم من فرحة هذا الرجل بماذا؟ بحياته من جديد. فيا عباد الله، علينا أن نتوب، وعلينا أن نؤوب، وعلينا أن نرجع لله سبحانه وتعالى. وأنتم تعلمون أن التوبة هي عمل قلبي، ما هي مسألة استغفر الله والقلب بعيد من الله وبينك وبين الله وحشة وليس بينك وبين الله أنس. لا، التوبة عمل قلبي، فلا بد أن هذا القلب أن يسجد لله وأن ينكسر لله، وأن تذل نفسك لله سبحانه وتعالى، وأن تذل نفسك لله جل وعلا. ما أحوجنا إلى الطاعة يا إخوان، الطاعة سبب من أسباب هي سبب الخير بعد الله جل وعلا. إذا كنت صاحب طاعة وإنابة وتوبة ورجوع إلى الله، نجاك الله من كل محنة، يسر الله لك كل خير، وفقك الله إلى كل سبيل طيب، فرج الله عنك عبد الله. أنتم تعلمون قصة الثلاثة الذين جاءوا في الغار فأطبقت عليهم الصخرة، صخرة عظيمة أطبقت عليهم فم الغار، فما استطاعوا أن يدفعوها بأيديهم، فسألوا الله، وكل منهم سأل بصالح عمله أو توسل إلى الله بصالح عمله، فنجاهم الله، والله سبحانه وتعالى فرج عنهم هذه الكربة العظيمة. فالله الله في الرجوع واستغلال الأوقات في مثل هذه الأماكن. أنتم تعلمون حصل ما حصل ووقع ما وقع، ولا تظنوا أن إخوانكم سينتقمون، وإنما هو حكم الله جل وعلا يجري. فمن كان سالما ولم تتلوت يداه فهي عبارة عن وقت، وأما من كان بارك الله فيكم قد تلوتت يداه فحكم الله كما قال جل وعلا: إن الحكم إلا لله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى. أيها المسلمون عباد الله، علينا أن نستغل الأوقات في مثل هذه الأماكن بمراجعة القرآن وحفظ القرآن وتلاوة القرآن، المحافظة على الصلوات، كذلك الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، إلى غير ذلك من الأعمال النافعة، القراءة في الكتب الطيبة، حتى يكون الإنسان على هدى، على نور، يستفيد من أوقاته لله سبحانه وتعالى. كذلك إذا كانت عنده عادات سيئة كالدخان أو غيرها، يحاول أن يجاهد نفسه في ترك مثل هذه العادات السيئة، فإنها خسارة في دينه وفي ماله ونفسه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يدفع عنا وعنكم كل سوء ومكروه، وأن يصلح حال البلاد والعباد، وأن يوفق، بارك الله فيكم، أن يوفقنا جميعا إلى كل خير، وأن يثبتنا وإياكم على الحق، والحمد لله رب العالمين.